وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو ابن غزية ابن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. قال مالك: من كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. باب ما جاء في الإحداد. من كان تحته يعني زوجتهم أمة لغير، يعني أمة لبعض الناس تزوجها فهي زوجة، وهم زوجوها يرجون أن يكون لها نسل، فلا يعزل عنها إلا بإذنها. وكذلك الحرة، الحرة لها حق في الولد، فلا يعزل عنها إلا بإذنها. ولهذا نقول نحن للنساء: ليس للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل إلا بإذنها، وليس للرجل أن يتعاطى أسباب يعني لعدم الحمل إلا بإذن زوجته، لأن الولد حق لهما جميعا، فليس لأحدهما أن يتصرف تصرفا يمنع من الحمل من ذلك الحق. نعم. نعم. تنظيم اللي نسميه تنظيم. فلا بأس. والله يظهر أن التنظيم أمر واسع، لأنه مراعى فيه المصلحة، كما أن المرأة تطالب أحيانا بالتنظيم لمشقة توالي الحمل. طيب ايش فيه؟ هل نقول بان كراهه مثلا تاخير الحمل فتره طويله؟ فتره طويله انت تقول طويله، لكن السنه والسنتين ليست طويله. السنه والسنتين تعتبر قصيره. نعم. باب ما جاء في الاحداد. احداد؟ نعم. حسبك. احسن الله اليك. الله المستعان. نعم يا محمد. يجوز ايش؟ لو وافق. استعاضة ليش؟ يعني معنى اتفاق بين الزوجين لإيقاف الحمل. الفتوى على أنه لا يجوز تحديد الحمل ولا منع الحمل بإطلاق إلا لدفع ضرورة ضرر إذا كانت تتضرر من الحمل، يعني مثل إذا قرر الأطباء إن حملها سيضر سبولها عملية مرة مرتين يوقفون أحيانا يقترحون ربط الرحم أما لمجرد منع الذرية ومنع النسل هذا خلاف مقصود الشريعة. نعم.